بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فنعيش اعوذ بالله جل وعلا مع سورة عبس وتولى، سورة مكية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة. وأوائل السورة من أولها إلى قول الله جل وعلا بأي سفر كرام بقى 16 آية نزلت في شأن الصحابي الجليل ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، وكان رجلا أعمى كما جاء في أول السورة المباركة. روى الإمام الترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل من المشركين، فجعل ابن مكتوم يقول: يا رسول الله علمني، يا رسول الله ارشدني. قالت: فأقبل على الآخر وشغل عنه وجعل يقول لهذا المشرك: أترى فيما أقول بأسا؟ فيقول لك. ففي ذلك نزلت هذه الآيات المباركة من أول هذه السورة، قصة فيها العديد من الدروس والعبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية الناس، وهناك بعض الناس يهتدي غيرهم بهدايته، يتأثر غيرهم به. قال وساد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده بعض المشركين من سادة قريش، وجاء هذا الصحابي الجليل فتشاجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ هنا عدة أمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بضعاف الإيمان وبمن يرجى إيمان من غير المؤمنين، وكان يكل أهل الإيمان لما عندهم من إيمان. من كان من أهل الإيمان عنده قوة إيمان وثبات وله قدم راسخة في الطريق حتى في العطاء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعطى يفضل ضعيف الإيمان أو من يرجى الإيمان، أما قوي الإيمان الثابت فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما عندهم من إيمان وتألفوا غيرهم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنائم حنين، غنائم كثيرة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطى كثيرا من المؤلفة قلوبهم ممن دخل الإسلام حديثا. فنزغ الشيطان والعياذ بالله في نفوس جماعة من الأنصار رحمة الله تعالى عليهم، قالوا نحن الذين آوينا فتحنا بلادنا وأدفعنا أموالنا وبذلنا أنفسنا، وهؤلاء لسه جايين كانوا يحاربون ودخلوا الإسلام بعدما قاتلونا كثيرا، يعطيهم. فأتى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما معناه أنه يعطي من هذه الدنيا لمن يريد أن يتألف يحببه؟ قال وأدعو أهل الإيمان بإيمانهم. وقال لهم كيف أنتم إذا رجع الناس بالشاة والبعير ورجعتم أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنتم لكم لا قدر من المال ولا من المتاع، ولكن لكم القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تشاغل عن هذا الصحابي الجليل لأنه له قدم راسخة، والحمد لله نريد أن نشغل الغير، هذه واحدة. الثانية حين نتتبع ترتيب سور القرآن الكريم، ترتيب سور القرآن الكريم حسب الكتاب في المصحف الشريف أو حسب النزول، هذا شيء وذاك شيء آخر. فمثلا سورة عبس وتولى ترتيبها في المصحف الشريف 80 من بين سور القرآن الكريم 114. أما من حيث ترتيب النزول على ما ذكره الإمام السيوطي وغيره من العلماء الذين اعتنوا بترتيب سور بترتيب نزول سور القرآن الكريم، فسورة عبس هي السورة 24 حسب ترتيب النزول. من أراد أن يتعرف على كلام الله عز وجل ومعرفة كلام الله عز وجل أشرف العلوم، قال أهل العلم شرف العلم بشرف المعلوم، وليس هناك أشرف من كلام الله كلام. وقد روى الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فمن أراد أن يقف على معاني كلام رب العالمين فلا بد من معرفة نزول السورة المباركة، أين نزلت ومتى نزلت وما نزل قبلها وما نزل بعدها، والظروف المحيطة بنزولهم، وإن كان هناك كما الحال معنا، إن كان هناك حدث كان سبباً في نزول السورة أو بعضها. فسورة عبس كما تقدم الرابعة والعشرون، الثالثة والعشرون سورة النجم. فسورة عبس وتولى نزل قبلها سورة النجم وبعدها سورة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر. هذا ترتيب النزول. طب حين نقرأ القرآن في الصلاة أو في الليل كيف نقرأه؟ نقرأه بترتيب المصحف هكذا، بهذا الترتيب الأخير، لأن قد يكون هناك ترتيب قبل هذا الترتيب. فبعض العلماء يقول كانت سورة النساء في المصحف قبل آل عمران، لأنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في ركعة في صلاة الليل، قرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران. فالبعض ذهب إلى جواز ذلك لأنه ورد مثل ذلك، البعض ذهب لأن هذا كان هو الترتيب. أما الترتيب الآن هكذا من حيث العلم ومعرفة معاني كلام الله جل وعلا، لا بد من معرفة ما نزل قبل هذه الآيات وما نزل بعدها، ما نزل قبل هذه السورة وما نزل بعدها. نزلت سورة النجم وفي آخرها قول الله عز وجل: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم التف الناس حوله، جماعة كبيرة من الناس من المؤمنين ومن المشركين، حتى إذا وصل إلى آخرها فاسجدوا لله واعبدوا سجد جميع الحاضرين من المسلمين والمشركين إلا رجلا أخذ كفا من تراب ووضعه على جبهته وقال إنما يكفي بذلك، فقتل كافرا والعياذ بالله. وكثير ممن سجد آمن بعد ذلك، وإن آمن بعدها. لما حصل هذا المشهد طمع النبي صلى الله عليه وسلم في إيمان هؤلاء المشركين، فهم ما شاء الله عدد من السادة والقادة، وحين سمع سجد. القرآن يا إخوة كلام الله جل وعلا، ونحن أمة غنية لسنا في حاجة إلى علوم، ولسنا في حاجة إلى جدل ولا مناقشات، والله ما نحن إلا نعبد كلام رب العالمين على عباد الله جل وعلا. فليسمع القرآن من يفهم ومن لا يفهم. هات أي إنسان عربي إنجليزي ألماني فرنساوي هندي يوناني، واطلب منه أن يسمع شيئا من القرآن الكريم، ماذا حدث له؟ القرآن الكريم له تأثير في النفوس وسيطرة، يسيطر على المشاعر، لأنه لا كأي كلام إنما هو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. هؤلاء المشركون تأثروا بكلام الله فسجدوا، فأشيع أن أهل مكة آمنوا، أهل مكة آمنوا، كيف هذا؟ وهل هناك أكبر من السجود لله تبارك وتعالى؟ وداش يعني لو قلنا مثلا لو قلنا مثلا جاءوا ليسألوا ممكن يشاع اليوم أمام، سألوا وساوموا كان أحيانا يساوموا، يعني نؤمن بك ولكن تجعل لنا مجلسا غير مجلس هؤلاء الفقراء، بلال وعمار وصهيب وسلمان، حتى مثل هذه المساومات ممكن يشاع بسببها الإيمان. أما وقد سجدوا لله رب العالمين فاسجدوا لله واعبدوا، ده الخبر انتشر عبر البحار، وصل لمن هاجر، وصل لمن فروا إلى الحبشة، كان في ناس بسبب الاضطهاد والأذى في مكة هاجروا إلى الحبشة، بها ملك لا يظلم عنده أحد، عبر البحر الأحمر، وصل الخبر هنالك، أهل مكة بلوا آمنوا، سجدوا آمنوا، انتشر الخبر هنا وهناك. ولذلك عندنا لما نقرأ في السيرة نجد هجرة الحبشة الأولى وهجرة الحبشة الثانية، لما اللي في الحبشة سمعوا إن أهل مكة أمنهم فوجدوا الحال على ما هو عليه بل أشد فهاجروا، ومنهم من لم يهاجر الهجرة الثانية، فيقول فلان هاجر هجرة الحبشة الحبشة الأولى، وفلان هاجر هجرة الحبشة الأولى وهجرة الحبشة الثانية، لما رجع بسبب ما أشيع ورجع. هنا سؤال، ما هي المدة بين نزول آخر سورة النجم وأول سورة عرس؟ وحسب ترتيب النزول سورة النجم بعدها سورة عرس، يعني أول سورة عبس نزل بعد آخر سورة النجم، بعد آخر سورة النجم حدث ما حدث من سجود المشركين، نزلت سورة عبس بعد كم من السنين، بعد كم من الأيام؟ ربما بعد يوم أو يومين أو أيام قليلة. فلما يسجد هؤلاء المشركون ويأتي بعضهم يجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع ويستفسر ويعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كان فيه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشاه أن يكون معتنيا بجاه أو مال أو سلطان، ولكنه اعتنى بمن ظهر منه ما يدل على قرب الإيمان إن لم يكن ما يدل على الإيمان، وفي الواقع يدل على الإيمان القلبي. هم في حقيقة أنفسهم كانوا يقتنعون أن هذا كلام رب العالمين ويتأثرون به، والأدلة على ذلك كثيرة، وكان هناك مكابرة، أنواع كثيرة من المكابرة، نسأل الله السلامة. فهذا من الأسباب الهامة التي نعرف من خلالها أن النبي صلى الله عليه وسلم طمع في إيمان هؤلاء بسبب ما حدث منهم بالأمس القريب، ربما قبل يوم أو قبل أيام قليلة، ولكن نزلت الآيات فيها عتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليم للأمة، وإن شئت تأسيس للأمة، وضع أسس ومبادئ لهذه الأمة. وأهل العلم رحمة الله تعالى عليهم يقولون بدأ العتاب بصيغة الغائب ثم تحول إلى المواجهة. صيغة الغائب عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وبعدين حدث ما يسمى عند علماء البلاغة بالالتفات، التفات من الغيبة إلى الخطاب، وما يدريك أنت أنت، كأن الكلام دي قال أهل العلم لطف من الله تبارك وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم. لم يأتي الكلام بداية بالمواجهة، عبست وتوليت، ولكن جاء الكلام بصيغة يعني من حدث منه واحد حصل منه حالة. حين تتكلم مثلا مع صديق لك والعتاب الشديد عليه، فتقوم تجيبها له الاول كده، ايه رايك ان يكون واحد عمل كذا وكذا وكذا بس، وبعدين خلال الكلام يفهم ان ايه هو عبس وتولى. عبس العبوس يعني تغيير في الوجه يدل على ضيق في الصف. ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه ما رأى هذا العبوس لأنه أعمى، لم يرى. ولكن يا إخوة سبحان الله، الأعمى لا يرى بعينيه، ولكن قد يرى ببصيرته بنور من الله تبارك وتعالى، وقد يكون عنده حساسية عالية عن المبصر، يعني تبسمت في وجهه يشعر، عدم التبسم في وجهه يشعر ويتأثر بهذا أو ذاك. عبس وتولى، تولى يعني لم يعقل أن جاءه الأعمى. أهل العلم مكلفون أن يقوموا فينشروا الدعوة. أسهل ما يكون أن يأتيك من يريد الدعوة، يأتي، جاء يريد العلم، جاء يريد النصر، جاء يريد الهداية والإرشاد. الأعمى، أعمى هذا الوصف يعني أليس فيه ما فيه؟ ينفع نقول فلان الأعمى، فلان الأعرج؟ العلماء رحمة الله تعالى عليهم قالوا إن أريد به الانتقاص فهو من التنابز بالألقاب، قال الله عز وجل ولا تنابزوا بالألقاب، وإن كان المراد به التعريف للتنقيص، يعني إن لم نقل ذلك لا يعرف، بعض الناس إذا قلتش فلان وأتيت بوصف يدل على أنه ويميزه عن غيره حتى لا يشتبه بغيره، ربما محدش يعرف أنت تتكلم عن من. فالعلماء رحمة الله تعالى عليهم قالوا يجوز مثل هذا اللفظ إن أريد به التعريف ولم يرد به الانتقاص. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك، تحول الكلام من الغيبة إلى الخطاب. أنت أيها النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء أرواك لعل هذا الأعمى الذي جاء يريد الهداية والتعلم والإرشاد وما يدريك لعله يزكى؟ يزكى يتطهر من الذنوب. وكلمة يزكى مأخوذة من الزكاة، وكلمة الزكاة كلمة رائعة، كلمة الزكاة تدل على معنيين متكاملين، يعني لا يعارض أحدهما الآخر. تدل أولاً على الطهارة، قالوا زكى الشيء أي طهر، والنفس الزكية أي الطاهرة، نسأل الله أن يزكي نفوسنا. وتزكية النفوس أي طهارتها من الإثم، هذا معنى. والمعنى الثاني الرفعة العلوم، أنما قالوا زكى الزرع نما على كثرة. الإمام الجليل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعرف الزكاة بعبارة تجمع الأمرين فيقول الزكاة نماء في طهارة، نماء رفعة علو في طهارة. وما يدريك لعله يزكى، يتطهر من ذنوبه ويرتفع تعلو منزلته في الدنيا وفي الجنة بسبب تركه المعاصي وفعله الطاعات. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. من صفات المؤمنين أنهم إذا ذكروا تذكروا، ينتفعون بالتذكير. وغير المؤمنين والعياذ بالله إذا ذكروا لا يتذكرون ولا يتأثرون ولا ينتفعون، أو يتذكر فتنفعه الذكر. وتشتد نظرة العتاب. أما من استغنى فأنت له تصدى، تتصدى له وتعتني به وتحرص على الكلام معه وإقناعه وتحويله من الكفر إلى الإيمان. أما من استغنى أي رأى أنه في غنى عن الإيمان وليس هو بغني، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، رأى بوهم أنه في غنى عن الإيمان. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، ليس عليك شيء في إصراره على الكفر وانغماسه في الوحل والعياذ بالله. وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، تتشاغل عنه غيره، كلا ان من جاءك يسعى. كلمه يسعى في الاصل السعي سرعه الخطى، اقل من الجد، ولكن كلمه السعى تطلق ويراد بها الجد والاهتمام. مش لازم يعني الايه الاصلاح، ممكن الانسان يمشي على غيره جدا جدا ويسعى. واحد رايح فين؟ رايح يصلي. رايح يصلي ده يجري ماشي بكل سكينات ووقار، ولكنه يسعى يعني يهتم ويعتم ويركز ولا يلتفت لامر اخر. رايح فين؟ رايح يصلي. جوافه حلوه قوي، حلوه او مش حلوه. انا برخيص، رخيص ولا غالي؟ رايح فين؟ رايح يصلي. يسعى الى الصلاه، لا شان له بجوده بضاعه ولا بحسن ايه سعه. طب ده فلان بيندهلك، تقف معاه مش وقت ساعه الصلاه. تسعى الى الصلاه يعني تتجه بجد واهتمام وتركيز الى الصلاه، تسعى اليها اي لا تشغل بغيرها ولا تلتفت الى شيء اخر غيرها. واما من جاءك يسعى يمشي بجد واهتمام وتركيز لا يشغل الا بما جاء من اجله وهو الهدايه والتعلم، فانت عنه تلهى. كلا، كلمة كلا استنكار. العلماء يقول كلا ردع وزلف. كلا جاءت في القرآن الكريم على ما أذكر 33 مرة، المرة الوحيدة التي جاءت ردا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلا ليس الأمر كذلك، ولكن الأمر أنها تذكرة. كلا إنها تذكرة. عندنا هنا تأنيث ثم تذكير، يعني إيه؟ إنها وبعد كده ذكر، فمن شاء ذكر. إنها أي هذه الآيات التي تشير إلى هذه القصة تذكرة للأمة، تعليم للأمة، وللدعاة منهم على وجه الخصوص، تأسيس للدعاء ألا يفضلوا غنيا على فقيرا ولا رئيسا على مرؤوسا، ولا يعتنوا بصاحب جاه أو سلطان ويهملوا ضعيفا أو فقيرا، لا يعتنوا بالصحيح ويتركوا المريض. تذكر ما جاء في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي طالب وهو على فراش الموت يطلب منه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ده يفيد الإسلام بإيه؟ هكتر العدد راح صبي يهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم مرض، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد اشتد مرضه في مرض الموت، والقصة في صحيح البخاري. وأبو الولد عنده، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعتني به ويدعوه إلى الإسلام، يدعوه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الولد ينظر إلى أبيه ولا يقدر على الكلام، أبوه يهودي عارف الحق، ولذلك عايز ابنه يموت على ايه؟ سبحان الله. والله يا إخوة، الإسلام في انتصار عظيم، والانتصار انتصار السلاح والاحتلال. شوف اليهودي ابنه بصره كده، رأيك ايه في الكلام؟ يوم أبوه يقول له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. طبعا كان في عندهم مكابرة، أبو القاسم عشان أقول شيء رسول ولا أنا أطاع أبو القاسم. اسمع كلام صحيح، أم الولا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تخرج الروح، زود العدد، عمل إيه للأمة؟ الدعاة إلى الله يعملون لله، ونظرتهم إلى الآخرة فيعطيهم الله الدنيا والآخرة. الدعاة إلى الله ينظرون إلى الآخرة لا ينظرون إلى الدنيا، فحين يكون نظر إلى الآخرة يعطيهم الله الدنيا والآخرة. صبي يهودي يدخل الإسلام، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عند الصبي اليهودي بعدما أتى بالشهادة، نطق الشهادة وما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعد الناس عن النار ويقربهم إلى الجنة، لا يريد كثرة عدد ولا شدة عدد، ولا يريد أصحاب جاه ولا سلطان. كلا إنها، أي هذه الآيات التي تحمل هذه القصة، تذكرة، فمن شاء ذكره. هنا بقى ذكره، المذكر هنا ايه؟ القرآن الكريم. إنها، أي هذه الآيات التي جاءت بهذه القصة تذكرة، فمن شاء ذكره، القرآن الكريم ذكر. قال الله عز وجل: وهذا ذكر مبارك أنزلناه فمن شاء ذكره. ذكر الذكر الذي أنزله الله تبارك وتعالى، القرآن الكريم. القرآن الكريم الذكر المبين في السماوات العلى، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قال أهل العلم رحمة الله تعالى عليه: القرآن في السماوات العلى بأيدي سفرة وهم الملائكة. سفرة جمع سافر، لأنهم سفراء بين الله تبارك وتعالى وعباده. فإذا كان القرآن الكريم في السماوات العلى بأيدي الملائكة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، فهكذا ينبغي أن يكون القرآن الكريم في الأرض بأيدي المؤمنين في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. وهذه الآية نقف عندها، نقف عند تكريم وتعظيم و وتوطير القرآن العظيم، وتحريم امتهان القرآن الكريم. نسأل الله السلامة والعافية. العلماء رحمة الله تعالى عليهم لهم في ذلك الكثير. هذه المسألة تحتاج إلى دروس كثيرة، ولكن على أي حال من أراد اختصار هذا الأمر فعليه بكتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله. وأنا أنصح أي جماعة أو جمعية أو مسجد أو شيخ، أي جهة أو هيئة تقوم بتحفيظ القرآن الكريم، لا بد أن تقوم مع ذلك بتدريس هذا الكتاب، كتاب التبيان في آداب حملة القرآن. الآداب اللازمة لمن يحفظ القرآن الكريم، كيف يتعامل مع القرآن، كيف يتعامل مع المصحف. أحياناً الإخوة تلاقي واحد عنده مثلاً 3 من الأولاد، الكبير فيهم عنده 12 سنة، بقى شاللهم كم مصحف. الفلوس كتير والإسراف والتبذير أصبح هو الأصل. نسأل الله السلامة والعافية حتى في شراء المصحف. والله أنا عندي مصحف كنت ناوي أجيبه، أنا فاكر أنني شريت ب 30 قرش سنة 67 أيام الحولية، لسه موجود الحمد لله، ورقة بتتقطع مش جلد، ورقة بتتقطع بتتلح، الجلدة بتحصل لها حاجة بين السنين أو بتتغير. حوالي 47 سنة ولا 48 سنة لسه موجود يقرأ والحمد لله. إنما الولد روح بالمصحف ناقص كذا ولا هجيب لك غيره، بس احفظ، يا ريته ما يحفظ بس يتأدب مع المصحف. فين الولد؟ الولد روح بالمصحف ناقص 5 ولقات ونتغدى ونشرب شاي. فين ال5 ورقات اللي من المصحف الشريف؟ اتعبهم في لا مؤاخذة بعد ايه؟ بعد ما رجل ده اتخبطت فيهم ورجل ده جت عليهم. العلماء رحمة الله تعالى عليهم تكلموا، ومنهم الإمام النووي في الكتاب مذكور التبيان في آداب حملة القرآن، يقول رحمه الله: أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز على الإطلاق وتنزيهه وصيانته. قال القاضي عياض رحمه الله: اعلم أن من استخف بالقرآن أو بالمصحف أو بشيء منه فهو كافر بإجماع المسلمين. ما قالش عاملا أو غير متعب أو غير عامل، استخفاف اللي هو نسأل الله العافية الاستهتار، عدم الاعتناء والتعظيم. تعظيم القرآن الكريم، تكريم القرآن الكريم في صحف مكرمة له صور، منها ألا يضعه إلا في موضع مكرم. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: منها ألا يضع آياته إلا في الموضع الصحيح، يعني لا يستعمله في غير ما أنزل. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: ومن حرمته ألا يتأوله عندما مثل أن يقول لمن جاءه: جئت على قدري يا موسى. حتى لو كان اسمه موسى دمالهم. أو يقدم الطعام للحاضرين ويقول: كلوا واشربوا هنيئا، أو ما شابه ذلك. وده يسمى عند العلماء الاقتباس. الاقتباس الحقيقة أنه هو منه الصحيح وهو قليل، ومنه غير الصحيح وهو كثير. كل ما يجي يتكلم في مسألة يقوم مقتبس شيء من كلام الله تبارك وتعالى يستعمله ككلام. وفي قصة مشهورة بالذات على ألسنة الخطباء، خطباء يعني ايه، في ما شاء الله خطباء بارزين عندهم أسلوب خطابة رائع. ففي قصة مشهورة لإحدى العابدات كانت بعرفة وتاهت من أولادها، وكانت لا تتكلم إلا بالقرآن، لسانها لا ينطق شيئا إلا من القرآن. فسألها فقالت: من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فما له من هاد. فقال لها: ان رأت ضالا فنزل يقول: فنزلت عن بعيد وقلت لها: يا هذه ما قصتها؟ فقالت: ولا تقف ما ليس لك به علم. فقلت: من اين انت؟ فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. يعني أنا من الإمام الشام. القصة طبعا طويلة وربما سمعتموها. القصة بيعلق عليها الإمام ابن الجوزي رحمه الله، أوردها في كتابه هذا صفة الصفوة. ثم قال: هذه امرأة صالحة المقصد، إلا أنها لقلة علمها لم تدري أن هذا الفعل منهي عنه، لأنها استعملت القرآن فيما لم يوضع له. قال ابن عقيل: لا يجوز أن يجعل القرآن بدلا من الكلام، لأنه استعمال له في غير ما وضع له. ابن الجوزي رحمه الله يقول: هذه امرأة صالحة المقصد، إلا أنها لقلة علمها لم تدر أن هذا الفعل منهي عنه، لأنها استعملت القرآن فيما لم يوضع له. قال ابن عقيل: لا يجوز أن يجعل القرآن بدلا من الكلام، لأنه استعمال له في غير ما وضع له، كما لو أراد استعمال المصحف في الوزن به أو توسل. واحد مثلا يجي بالمصحف المصحف ومثلا قيمته نص كيلو، فيقوم يحطه مكان سنجر نص كيلو، هذا من صور الامتهام والعياذ بالله. أو يتوسد، يتوسد يعني يجعله وسادة ينام عليه. طبعا مشهور عند كثير من الناس، وهذا ما لا يجوز، وضع المصحف تحت المخدة للتبرك أو للحفظ أو للصيانة أو غير ذلك، هذا امتهان. المصحف لا بد أن يرفع ويعظم ويكرم. ومن صور تكريم القرآن أيضا أن يقرأ قراءة صحيحة، وأن لا يقرأ بالتنكيس. مسألة التنكيس محتاجة فهم دقيق. إذا قرأ الإنسان سورة كاملة ثم قرأ بعدها سورة كاملة من قبلها فهذا لا يعد تنكيسا. يعني مثلا الإمام قرأ في الركعة الأولى بسورة والشمس والقمر، وفي الركعة الثانية والسماء والطارق، هذا ليس بتنكيس. ولكن لو قرأ مثلا من سورة قاف، بدأ في الركعة الأولى وأزلفت الجنة للمتقين، بعد في الركعة الثانية بدأ ونزلنا من السماء ماء مبارك، أتى من آخر السورة إلى أولها، أتى في الركعة الأولى بآيات من آخر السورة، وفي الركعة الثانية بآيات من نفس السورة ولكن من أولها، فهذا جزء من التنكيس. أما التنكيس الأعظم والعياذ بالله وينصب عليه كلام العلماء، فهو قراءة القرآن مقلوبا والعياذ بالله، كما قال الإمام القرطبي: يفعل ذلك في الكتاب دلالة على البراءة في الحفظ. يقرأ من آخر السورة إلى أولها، نسأل الله السلامة والعافية، يعني ولا الضالين غير المغضوب عليهم إلا الصراط المستقيم والعياذ بالله. هذا هو أصل التنكيس. يعني هذا من هنا ما تسمع بقى: لا يجوز أن يقرأ القرآن منكسا. التنكيس اللي هو النفس القلب. أما ترتيب المصحف الشريف، من أراد أن يقرأ القرآن مرتبا كما تقدم يقرأه بهذا الترتيب: سورة الأعلى ثم الغاشية ثم الفجر ثم البلد وهكذا. ولكن لو أنه قرأ سورة ثم قرأ سورة قبلها فهذا داخل في باب الجواز. أعظم أو أسوأ أنواع التنكيس كما تقدم أن يقرأ القرآن منكوسا أي مقلوبا ولا يزال له، وهذا جعله العلماء ضمن امتهان القرآن الكريم. ومن تكريم القرآن الكريم تكريم المصحف وأي ورق به آيات قرآنية، وأي كتب أو صحف فيها آيات من القرآن الكريم، أي جلدة، أي جريدة فيها شيء من كلام الله تبارك وتعالى يكرم ويرفع. قال الإمام الزركشي رحمه الله، الإمام الزركشي له كتاب في البرهان في علوم القرآن، قال: ويستحب تطييب المصحف وجعله على كرسي، مش على الأرض، على شيء مرتفع، شيء مكرم، شيء له قيمة وقدر. ويستحب تطييب المصحف وجعله على كرسي، ويحرم توسد المصحف وغيره من كتب العلم، وكذلك مد الرجلين إلى شيء من القرآن أو كتب العلم، مصحف أو كتب موجودة فيه، يمدد رجليه أمامه. وقال الإمام البيهقي رحمه الله في كتابه شعب الإيمان، قال: فصل في تعظيم المصحف بألا يحمل فوقه متاع، لا يوضع شيء على المصحف. واحد مسافر فيحط بينظم الشنطة المصحف وبعدين يحط، لا صح. بألا يحمل فوقه متاع ولا ينبذ حيث اتفق، في العبارة الإمام رحمه الله ينبذ، ينبذ بخلاف كلمة يوضع ويحمل، يعني رأيت بعيني في صلاة الفجر كنت أرى رجلا وابنه بعد تسليم، بعد التسليم من صلاة الفجر يجي هو وابنه فيضع مصحفين في مكان المصحف، لا أدري كانوا فين المصحف دي، لغاية ما في مرة المؤذن أقام الصلاة وأنا بساوي الصفوف لمحت هو كده في طرف الصف، فقام المصحف ركنه، لما وقف بقى المصحف فين بالظبط؟ لازل في كعب، عند إذن انتبهت هو أمه بيقرأ ما بين الأذان والإقامة، فبعد الإقامة بدل ما يمشون، هذا يسمى إلقاء أو نبذ، يعني في أي مكان تلاقي الأولاد في الكتاب أو في المدارس بيحفظهم، فتلاقي مثلا المصحف على الأرض على الكتب على رجليه من قدام على رجليه من النص، لا بد أن يحمل، لا بد للمصحف أن يرفع. ثم أورد الإمام البيهقي حديث: لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، العلة أن العدو يمتهن، يمتهن القرآن. قال بعض العلماء: إذا زالت العلة فلا مانع من السفر بالقرآن إلى العدو، إذا زالت علة الامتهان. قال الإمام البيهقي: فإذا كان منهيا أن يعرضه بنفسه إلى من يستهين به وينتهك حرمته، كان نهيه عن أن يزدري به ويستهين به أولى، ولأن الله تعالى وصف القرآن بأنه في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فإذا كان فوق السماوات مكتوبا محفوظا فينبغي أن يكون في الأرض مصونا محفوظا. لا بد يا إخوة من التعامل مع المصحف الشريف معاملة راقية. دخلت بعض المساجد الفاخرة اللي متكلفة العلوم، فالقائمين على المسجد ما شاء الله كلفوا كتير جدا جدا، فلما هم يعملوا مثلا لمؤاخذة حوامل للأحذية جزمات معمولة من الألم والتال الفاخر الغالي جدا، وبعدين ما كانش فيه مصاحف فما تعرفش مين جاب مصاحف فما لقوش مكان للمصاحف فحطوها فين؟ على الأرض. زي ما تقول حد من جيران المسجد لم حتتين خشب قدام قدام وشكلهم يعني ايه؟ شكلهم يقوم وصمرهم تصميم تعبان وحطوهم. فاللي يدخل المسجد ينظر إلى الرف بتاع لا مؤاخذة والرف بتاع المصاحف شتى، ما فيش مقارنة. سبحان الله، ما في مقارنة أبدا بين الجزمات وبين الخشبتين القدام التعبانين اللي واحد صمرهم تصمير علشان المصاحف ترفع من على الأرض. مثلا احيانا على المنبر واحد قرأ وبعدين قام حاطط المصحف، حطه فين؟ ولو حد طلع المنبر يبقى رجليه فين؟ في كثير كثير جدا جدا تكون بتصلي في مسجد من المساجد اللي فيها نشاط يعني فيها تحفظ قرآن، تيجي تقوم من السجود تلاقي حاجه وجعت رجلك، حاجه تحت كعب رجلك وجعت تطلع يعني. نسأل الله السلامة والعافية. الولا حط المصحف دخل يصلي، إجا المصحف تحت رجل حد من المصلين. كل ده يصنف عند علماء الأمة رحمة الله تعالى عليهم ضمن امتهان المصحف الشريف، وامتهان المصحف يتعارض مع تعظيم وتكريم القرآن الكريم. والحديث لا يتسع له الوقت فنكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.